ان تتخلص من حركته ضد دينك. فيكفي انك انت تزهق الروح ما تمثلش بقى بيه وتقطع منه كده. اه اذا قتلتم فاحسنوا القتل، يعني ما تمثلش بيه، لان القتل المراد من القتل ايه؟ ان امنع حركته في مصادمه دينه. نعم. وما دام منعتها ما اقعدش انا امثل بقى، دي اتشعلت نفسي بقى. هل ما المقصود يعني المراد من هذه الوصية؟ أيوة الإمام أحسن القتلة في الحيوان في الطير في كل حلو. لذلك يقول لك لازم تحد شفرتك. ما احنا لسه هنكمل دلوقتي. حدش يحد الشفرة علشان ما تطيلش امد العذاب. يعني ما تروحش تحز لي كده وتحز كده. لان الحز ده حيوة إيلاء، والاصل فيها ازهاق وحياة. نعم. الحياة. نعم. ايوه علشان السكرة تيجي مرة كده. ليرح ذبيحته. ليرح ذبيحته. نعم. نعم. يعني ما تجيبهاش كده وهي نيمها كده كويس كده وخدها كده، ما تتعذبهاش قبل ما تذبح. نعم. نعم. فضيلة الشيخ، لأن الذبح شيء والإهلاك شيء آخر. الإهلاك بمعنى يا مولانا؟ يعني الموت. نعم. هناك القرآن لما قال على الهدهد قال ايه؟ لو عذبنه عذابا شديدا او لأتينه او لأذبحنه نعم. اذبح ينهي الحياة، وعذبه أألمه مع بقاء الحياة. هذا الفرق. فضيلة الشيخ، احيانا نرى من يقومون بالاصطياد لبعض الطيور فيقطعون رقبته فورا باليد، لا بالذبح. لا خلاص. ما ينفعش الذبيحة عندي. ما قلب هذا الإنسان الذي يفعل هذا؟ قلبه، ما هو بيقول لك ايه، في كل ذات كبد رطبة أجر. هذا بيبين لي على دي. الله غفر لرجل سقى كلبا. كلب بيلهس كده فما فيش حاجة دخل البير وجاب خوفه وملى الخوف مية واحد دهاله. نعم. الإحسان أن تصنع الشيء على أحسن وجوهه ليحقق غرضه بدون زيادة إيلام. نعم. ومن لا يصنع هذا خلاص بقى يبقى خالف أمر الله وأمر الرسول. نعم. إذن هذه المخالفة تحتاج منا إلى أن نقف وقفة لمن يخالف شرع الله ويخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعزله زي ما قلنا زمان، أعزله عن المجتمع. نعم. هذا هو العلاج. نعم. لو أن كل الناس شافوا واحد عمل كريمة وعزلوه عن مجتمعهم، نعم، هو يؤوه إلى المجتمع غصب عنه. نعم. إذن العزل بهذه الحالة فيه الصلاح للباقي. نعم. فيه الصلاح للباقي. الباقي طبعا. نعم. وإلا ما ظلم ولا نفعل. الثلاثة الذين خلفوا. نعم. عمل فيهم إيه؟ سجنهم؟ لا. خلاهم أحضر في المجتمع يروحوا ويجوا بس ما حدش يكلمهم. حتى امرأته. نهاها أن تمكنه من نفسها. هذا الكلام. طيب فضيلة الإمام، هذه الوصية تحتاج إلى ختام موسع من فضيلتكم. حتى يعني تحتاج إلى ختام. حين تطلبه من غيرك الإحسان في عمله معك. أيوة. فكأن الله طلب الإحسان من الغير في عمله معك. يبقى طلب منك ان تحسن في غيرك، وطلب من كل غير في الوجود ان يحسنك. يبقى من الكسبان؟ الله. اذا فلا بد الانسان ان يكون محسنا في كل اموره. نعم. حتى ان الله يحب الرفق في كل شيء. الله. ما تدخل الرفق في شيء الا زانه. نعم. ولا نزع من شيء الا شان.